الرحيم. أجيب على سؤال أمامي الآن تعليقا على الدرس الماضي. يقول صاحب السؤال: لقد أوضحتم في الدرس الفائت وظيفة الرسل، وأن الطفل عندما يبلغ سن الرشد يصبح حرا مسؤولا أمام الله عز وجل. إذا فما فائدة تربية الطفل تربية إسلامية منذ صغر سنه كما يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نرجو توضيح ذلك. لا علاقة بين وجوب تربية الطفل منذ نعومة أظفاره وبين القول بأن الطفل إذا بلغ رشيدا عاقلا يتحمل مسؤولية الإيمان وتبعات التكليف. ما علاقة بين هذا وذاك؟ هو يتحمل المسؤولية لأن فطرته الإسلامية الكاملة الكامنة بين جوانحه بالإضافة إلى عقله الرشيد، كل ذلك ينبهه إلى وجود خالق وإلى أن هذا الإنسان يتحمل مسؤولية تجاه هذا الخالق. فإذا عرف ذلك فإنه يبدأ الخطوات التي تأتي فيما بعد، وهي التعلم والدراسة والتفقه ومعرفة هذه التكاليف التي أمر الله عز وجل به. فالطفل حتى وإن لم يعلمه أبوه إذا أصبح رشيدا بالغا عاقلا تحمل مسؤوليات التكاليف، لأنه يكفي من أجل أن يتحمل مسؤولية التكاليف أن ينبهه عقله إلى وجود خالق وإلى أنه مسؤول تجاه هذا الخالق، خلاص تحمل المسؤولية. لكن ماذا يصنع؟ كيف يرضي هذا الخالق؟ ما هي واجباته؟ هنا يأتي دور العلم. هنا يجب على المجتمع وعلى أبيه وعلى من يلودون به أن يعلموه وأن يثقفوه وأن يفهموه واجباته وأن يربوه. لاحظوا يعني المسألة، بضرب مثال فيها مثلها تماما. عندما ينشأ الطفل ويشب عن الطوق ويتفتح عقله، يدرك أن على كل إنسان إذا أراد أن يعيش في هذا المجتمع أن يكتسب وأن يتعلم طريقة من طرائق الرزق. وهذا هذا الكلام بالفطرة يعرفها الطفل. عندما يتنبه إلى فمه الذي يحتاج إلى الأكل وإلى جسمه الذي يحتاج إلى الكساء وإلى أنه يحتاج غدا إلى أن يتزوج هو الآخر وإلى أن يسكن في بيت هو الآخر، هذا بصير عمره 14 سنة بصير يعرف هذه القضايا. طيب بالفطرة يدرك ذلك، يعلمها أم لا؟ بدون تربية يعلمها. ولكن مع هذا يجب على والده أن يسلكه في طريق كسب وأن يربيه على عمل من الأعمال وأن ينمي عنده مهنة يكتسب ويرتزق منها. يعني يجب عليه أن يربيه تربية دنيوية كما أن عليه أن يربيه تربية دينية. طيب ألا توجد عند الطفل عندما يبلغ سن الرشد تفتحات عقلية تنبهه إلى ضرورة الاكتساب؟ ألا توجد عنده؟ إذا لماذا ندعو الوالد إلى أن يربي ابنه تربية دنيوية وأن يسلكه في طرق الأعمال الدنيوية والاكتسابات؟ هذا يتمم ذا، هو يتنبه إلى هذه الحاجة، فهو إذا مستعد أن يسلك هذا الطريق. ولكنه يحتاج إلى من يعينه، إلى من يساعده، إن كان في شؤون الدنيا وإن كان في شؤون الدين. هذا الطفل منذ نعومة أظفاره يفتح عقله وعينيه ويعلم أن عليه أن يسير في طريق الاكتساب والارتزاق، لأنه سيتحمل مسؤوليات الدنيا والمعيشة غدا. ولكن بما أنه لا يزال غضبا فهو يمد يده الغضبة إلى أبيه ليعينه. هنا يأتي دور معونة الأب بالإضافة إلى شعور الولد بأنه مكلف بهذا. الدين كذلك، الطفل عندما يشب عن الطوق ويصبح رشيدا كل ذرة في كيانه تنبهه إلى أن لهذا الكون إلها، وأنه مخلوق، وأن عليه مهمة يجب أن يؤديها تجاه هذا الخالق. لكن ما هي هذه المهمة؟ كيف يتعرف على ربه؟ ماذا يصنع؟ هنا يأتي دور التربية. أظن الجواب واضح على هذا السؤال. والآن نبدأ بدراسة حديث جديد. الحديث الماضي انتهينا من شرحه في الأسبوع الفائت. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه سبحانه وتعالى: إن الله تعالى قال. إذا فالحديث حديث قدسي، وقد سبق أن أوضحنا الفرق بين الحديث القدسي والحديث العادي، وقلنا إن كل حديث صاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يحكيه عن ربه عز وجل فهو حديث عادي، يعني يصوغه وينقله عن لسان نفسه متضمنا حكما من الأحكام الشرعية طبعا، وهو وحي غير مقروء، فهذا يسمى حديثا عاديا. وكل حديث حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه وعزاه إليه كهذا الحديث: إن الله تعالى قال كذا وكذا وكذا، هذا الحديث عندئذ يسمى حديثا قدسيا. إلا أن هذا الحديث القدسي يظل اسمه حديثا ولا يدخل تحت اسم كلام الله عز وجل بمعنى القرآن، لا يدخل تحت هذا، فلا يجوز أن يقرأ به في صلاة ولا يأخذ أحكام القرآن، ذلك لأن الألفاظ والصياغة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحكي معنى ينقله عن رب العزة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث القدسي الذي ينقله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي في اللغة العربية ولي على وزن فعيل، يجوز أن يكون هنا فعيل بمعنى اسم المفعول، ويجوز أن يكون بمعنى اسم الفاعل. فإن قلنا ولي بمعنى اسم المفعول، أي تولاه الله سبحانه وتعالى برعايته وبرضاه، فمثل هذا الإنسان لا ينال هذه الدرجة وهذه الرتبة إلا إذا كان من المقربين ومن الأصفياء له سبحانه وتعالى. وإن قلنا إن ولي فعيل بمعنى فاعل، أي إنه لا يتولى أحدا غير الله سبحانه وتعالى، ولا يرى الضر أو النفع أو الرزق أو الموت أو الحياة إلا آتيا من عند الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الإنسان يكون وليا بمعنى أنه لا يتولى أحدا إلا ربه سبحانه وتعالى، فإن طلب الرزق فمن عند ربه يبتغي الرزق، وإن طلب الحياة فمن عند الله يطلب الحياة أو التطبب، وإن خاف فلا يأتيه الخوف أو يتسلل إلى قلبه الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: كلمة ولي هنا تعني المعنيين، أي فالولي الذي يعنيه الحديث هو الذي تولى الله عز وجل ولم يتولى أحدا غيره، فتولاه الله سبحانه وتعالى نتيجة لذلك بعنايته ورضوانه ومحبته. إذن المعنيين متلازمين، معنى ولي اسم مفعول ومعنى ولي اسم فاعل. وعلى كل، الولي عرفه الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا قرار، ولكن من هم الأولياء؟ أجاب على ذلك في الآية التي تليها مباشرة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال العلماء: هذا أخصر وأجمع تعريف لكلمة ولي بالمعنى الذي يذكره لنا الحديث، هذا الحديث القدسي: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية، صفة الولاية تأتي عن طريق تحقق أمرين اثنين: الأمر الأول الإيمان الصادق بالله عز وجل، وهذا الشرط شرط قلبي وليس شرطا سلوكيا. الشرط الثاني وهو نتيجة من الإيمان، تقوى الله عز وجل، أي أن يضع هذا الإيمان من حياته موضع الحكم والتنفيذ، يكون مؤمنا بالله سبحانه، أن يعلم أنه عبد لله، ويعلم أن لا إله أي لا معبود بالحق في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى، فهو الجدير بأن يعبد، وهو الجدير وحده بأن يخضع، وهو الجدير بأن يطلب منه كل مقومات الحياة، وهو الجدير بأن يخشى منه كل عواد الحياة. هذا الإيمان بهذا الشكل الدقيق هو الشرط الأول للولاية. الشرط الثاني أن ينفذ هذا الإيمان حكمه في حياة المؤمن، وتنفيذ الإيمان لمقتضياته بأن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، أن يسلك في حياته سلوكا من شأنه أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. فكيف أجعل بيني وبين عذاب الله وقاية؟ بأن أأتمر بأوامره، وأن أنتهي عن نواهيه، وأن أطبق كل ما أمرني به الله، وباختصار بأن لا يفقدني الله حيث أمرني وأن لا يراني حيث نهاني. هكذا قال العلماء: لا يفقدني الله حيث أمرني، في كل أمر يأمرني به يجدني ماثلا عند ذلك الأمر لتنفيذه، وأن لا يراني حيث نهاني، أي عند كل نهي نهاني الله عز وجل عنه أفر منه وأبتعد عنه. فالإنسان الذي يسلك في حياته هذه الطريقة، شرط الأول بالمعنى الذي قلت متقيا بالمعنى الذي قلت، فاعلم أنه ولي لله سبحانه وتعالى. بناء على ذلك الولاية لا تحتاج إلى شروط وقيود كثيرة كما يفهم كثير من العوام. يتصور بعض الناس أن كلمة ولي تعني رجلا أوتي الخوار، أوتي الغرائب، رجل سلوكه ليس كسلوك سائر الناس، له عادات خاصة، له طباع متميزة، دائما ترى له الكرامات، ترى في حياته الأعاجيب. لا، هذا كلام اخترعه طائفة من الناس من عندي. الولي ليس أكثر مما قاله الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فربما كان الولي رجلا عاديا من الناس فيما ترى، يمارس حياة تجارية أو يمارس أي عمل من الأعمال التي لا ترى لها من شأن إطلاقا. ربما كان هذا الإنسان لا يتمتع لا بخوارق ولا بكرامات، وليست له أي صفة مما قد يظنه بعض الناس. ربما كان هذا الذي هو ولي عند الله سبحانه وتعالى لا تجد مرآه يملأ عينك، ولا تجد مظهره مختلفا عن مظاهر سائر الناس أبدا، بحيث لو قيل لك إن فلانا من أولياء الله لتعجب ولا استغرب، وربما خطر في ذلك مثل كلام أولئك الجاهليين الذين قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لا يشترط هذا، بل العكس أيضا صحيح. ربما وجدت رجلا تجد على يديه الخوارق وهو من أفسق الفاسقين، ربما تجد رجلا تظهر في حياته الأعاجيب وهو من أنكر الماكرين. وكلنا نعلم أن كثيرا من فقراء الهند عن طريق رياضات معينة يفعلون الأعاجيب ويخترقون منهما العادات المعروفة والمألوفة، في حين أنهم ليسوا بمؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وليسوا داخلين في دائرة الإسلام فضلا عن دائرة الولاية. ولقد سئل رجل من الواصلين والصالحين عن فلان من الناس وعما له من كرامات، قالوا له: إنه يمشي على وجه الماء. فقال: السمك أو الحيتان تمشي على وجه الماء. فقيل أو قال له: أرأيت لو أنه طار في السماء؟ فقال: الطيور أيضا تطير في السماء. وهكذا. قالوا: إذن فكيف نعلم الولي؟ قال لهم: أو بأي كرامة نعلم أن هذا الإنسان ولي؟ فقال لهم: الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة على مرضاة الله، الاستقامة على الحق، الاستقامة على نهج الشريعة الإسلامية والسنة المحمدية هي عين الكرامة. فمن رأيته في هذا العصر متمسكا بتقوى الله، ملازما شريعة الله، عاد النواجذ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم أن هذا الإنسان آتاه الله كرامة قل أن ترى إنسانا أكرمه الله بمثله. أن يصبر الإنسان على هذه الاستقامة وعلى سلوك مرضاة الله عز وجل هذا دليلا على عناية ربانية كبرى، وهذا من كرامة هذا الإنسان، مظهر من مظاهر إكرام الله سبحانه وتعالى له. فإذا الولاية لا شأن لها إطلاقا بهذه الأعاجيب والغرائب التي يتخيلها كثيرا من العوام. ولذلك فإن كثيرا من الناس الذين قد تراهم عاجزين هم أولياء لله سبحانه وتعالى، ويدخلون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. رب شاب نشأ في طاعة الله عز وجل وعبادته، فطم نفسه عن المحرمات وهي تتراءى له في أجمل مظاهرها، فطم نفسه عن الشهوات وهي تتراءى له في بريق أشبه ببريق الماء العذب للكبد الظمآن، ومع ذلك يحرم نفسه من هذه المحرمات وتلك الشهوات ويستقيم على مرضاة الله عز وجل وهو في ريعان الشباب. إن لم يكن لله وليا، إن لم يكن هذا الإنسان وليا لله فليس لله وليا. رب رجل عامل في دنياه متكسب يفطم نفسه عن القرش المحرم، يحاسب نفسه على كل ما يدخل جيبه، ويشم في مسائه كل مال أراد أن يتسلل إليه، فإن رأى فيه مثقال ذرة من شبهة أعرض عنه ونحاه عن ماله. فإذا عاد إلى بيته أدى حق الله عز وجل في نفسه وفي أسرته وأولاده، ربى أولاده، نشأهم نشأة إسلامية، ذكرهم بالله عز وجل، وتعلم من شريعة الله عز وجل القدر الذي يحتاج إليه لنفسه وأولاده، ثم استقام على تقوى الله، إن لم يكن هذا الإنسان وليا فليس لله وليا. رب رجل يكافح في سبيل مرضاة الله وفي سبيل نشر دين الله عز وجل وفي سبيل تربية الناس على دين الله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك دنيا ولا يبتغي من وراء ذلك مديحا ولا ثناء ولا شهرة، إن أقبلت إليه الدنيا أو أدبرت كان الأمر عنده سواء، إن مدحه الناس أو ذموه كان الأمر عنده سواء، إنما يراقب الله عز وجل وحده. إن لم يكن هذا وليا لله عز وجل فليس لله سبحانه وتعالى من ولي. أما أن يحدث الله عز وجل على يده خارقة من الخوارق فهذا ليس شرطا أبدا، بل قال بعض العلماء إن أصحاب المراتب الدنيا هم أولئك الذين يكرمهم الله عز وجل بهذه الخوارق، أما الراسخون أما الثابتون على نهج الولاية التي يتحدث عنها رسول الله والتي تحدث عنها الله عز وجل في محكم تبيانه، فقل أن تجد حياتهم تختلف عن حياة سائر الناس إطلاقا. لماذا قلت هذا الكلام؟ حتى نتوقع الخطر الكبير الذي أنبأنا عنه رب العالمين في هذا الحديث القدسي عندما قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كلام خطير جدا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف تكون معاداة الولي؟ بالإساءة إليه، بانتقاصه، بغيبته، بظلمه، بأن تعامله بأي معاملة تدل إما على انتقاصه أو السخرية منه أو تتبع ظلما له، سواء كنت تفعل ذلك عن قصد أو كنت تفعل ذلك بدون قصد، ولكن حالة أخطر من الحالة الأخرى. هذه هي المعاداة التي نهى الله عز وجل عنها. ما عقوبة هذه المعاداة؟ فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب، ولم أجد تهديدا يشبه هذا التهديد على إثم يمكن أن يرتكبه الإنسان إلا في غير هذا المقام، إلا في حالة واحدة بالنسبة لآكل الربا فقط. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هنا هدد الله آكلي الربا بعد أن أبلغهم هذا النهي بهذا التهديد الخطير العجيب. هذه مرة. المرة الثانية: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وحسبكم من ضرر ودين ينال الإنسان أن يعلن الله عز وجل عليه الحرب، وهي كناية عن أن الله عز وجل يتوعده بالعذاب والنكال والشقاء في الدنيا. هذا معنى الكلام. طيب، إذا كنا لا نعلم أولياء الله، وإذا كنا قد انتهينا إلى أن الولاية ليست عبارة عن صفة نشاز عن الوضع الإنساني العام، وأن الولي ليست له صفة تميزه عن سائر الخلائق، ولا يشترط إذا جلست في مجلسه أن تجد له خارقة، أن تجد له كرامة، أن تجد له أمرا غريبا عن الأطوار العامة، إذا كان الأمر هكذا وكانت الولاية متمثلة في الإيمان الصحيح وفي السلوك الإسلامي المنبئ عن تقوى الله عز وجل، إذن فكل إنسان مسلم يمكن أن يكون من أولياء الله عز وجل. إذن ما السبيل إلى أن لا نقع تحت طائلة هذا التهديد؟ السبيل أن نفطم أفواهنا وأن نسكت ألسنتنا وجوارحنا عن قالة السوء وعن التصرف بأي سوء تجاه سائر عباد الله عز وجل الذين يظن فيهم الصلاح والذين يظن بهم التقوى. هكذا نطبق أمر الله عز وجل. إن لم نحتط بهذا الشكل فإنا نقع ولا ريب تحت طائلة هذا التهديد الذي يهددنا به الله سبحانه وتعالى. وإلا فكيف نعمل؟ ممكن أن نشوف إنسان في الطريق له مظهر لا يملأ الأبصار، له عادة، له مظهر يثير التقزز أو يثير النقد عند الفضوليين، فأنظر إليه وأحدث صاحبي عن هذا الإنسان وعادته، انظر طلع على الوضع تبعه، طلع على العادة تبعه، شو هالإنسانات، شو يشرك كذا، أطيل لساني عليه، وربما كان هذا الإنسان من الصالحين عند الله. شو الولاية؟ صراحة يعني ربما كان هذا الإنسان من المؤمنين المتقين لله عز وجل، فبماذا أعتذر غدا إذا ما حاسبني الله على أنني انتقصت واحدا من أوليائه؟ أقول له: يا رب إنه لم يخرج لي هويته ليعرفني على نفسه بأنه ولي لك؟ هذا العذر مقبول؟ ليس بمقبول. إذن لا بد أن نحتاط، والحيطة كيف تكون؟ بأن نرقب ألسنتنا وبأن نرقب جوارحنا وسلوكنا وأخطأنا تجاه الآخرين، وبأن نربي أنفسنا على أن نعتقد أن كل إنسان سائر على نهج الاستقامة إجمالا هو خير منا وأفضل، وربما كان من أولياء الله سبحانه وتعالى، وربما كان هذا الإنسان اليوم من المقصرين ولكنه يكون غدا من السباقين، وربما يكون غدا من أولياء الله الصالحين الذين يتبارك بهم. فإذا كان الأمر بهذا الشكل فلا سبيل إلى تنفيذ وصية الله بل أمر الله عز وجل إلا بهذا الشكل الذي أقوله لكم. هنا يرد سؤال: رأينا رجلا متلبسا بمنكر، ألا ننهاه عن منكره؟ ألا ننبهه؟ طبعا ننبهه وننهاه عن المنكر، وإن اقتضى الأمر تقريعا قرعناه، وإن كنا ممن نملك التعذير عذرناه، وإن كنا ممن وظفنا الله بإقامة الحدود أقمنا عليه الحد إذا اقتضى الأمر إقامة حد. لكن النهي عن المنكر شيء، والانتقاص والازدراء والظلم شيء آخر. أي المعاداة التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه شيء آخر. أنها ورد أن رجلا من الصالحين دخل في قصر أحد الخلفاء فرأى عنده منكرا من المنكرات، فنبهه إلى ذلك المنكر وحذره من سخط الله عز وجل، ولم يأل جهدا في نهيه عن المنكر المتلبس به، فوعده الخليفة خيرا. ولكنه بعد أن خرج الرجل أمر الخليفة أحد حواشيه بأن يذهب فيتعقب ذلك الصالح الذي دخل عليه فنهاه عن المنكر وحمله شيئا من المال، وقال تعقبه، يعني تعقبه مثل ما بيعمل وزير المباحث اليوم، امشي وراه كل مكان، تعقبه، فإن رأيت أنه جلس في المجال يتباهى بأنه قد قال لأمير المؤمنين كذا وكذا وكذا، فما كان من أمير المؤمنين إلا أن خضع لأمره وسمع كلامه فعد وأبلغه. أما إن رأيت أنه يجلس مع الناس ولا يحدثهم عن هذا الأمر شيئا، ورأيت أن الأمر استمر به على ذلك، فأعطه هذا المال. وذهب الرجل فلزمه وأخذ يتعقبه من مجلس إلى مجلس، من مسجد إلى آخر، وإذا بالرجل لا يتحدث عن هذا الموضوع لا تلميحا ولا تصريحا ولا يأتي ذكره منه على لسانه. ولما استيأس منه سلم عليه وقال: إن أمير المؤمنين قد أرسل إليك هذا المال لتصلح به شأنك. فقال له: سلم على أمير المؤمنين وقل له ليضعه حيث أخذه، أي ليضعه في المكان الذي أخذه منه. هذا مقياس ما نقول: أنت عندما تمثل أمام المنكر انهى عنه. ومهما كان هذا الرجل فإن محبتك لله وبغضك لله يقتضيان أن تكون قواما بأوامر الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ولكن إذا خرج لا تجعل من هذا العمل الذي وظفك الله عز وجل به وسيلة لترفع بها نفسك عند الخلائق، ولكي تهبط بها مكانة الناس في أعين الآخرين. لا، هذا الشيء الذي يمنعنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان هذا في حديث آخر ذكرناه وكان حديثا مطولا أطلنا في شرحه وبيان ما يتعلق به. إذا كان هذا الأمر واضحا فلا فرق أيها الإخوة بين معاداة أولياء الله أحياء وبين أن نعادي أولياء الله عز وجل وهم أموات. لا فرق في هذا أبدا، بل ربما كان انتقاص أولياء الله بعد أن آبوا إلى ربهم أشد وأخطر. كلاهما غير ذلك، وكلا الرجلين معرضا نفسه للوقوع تحت طائلة هذا الحديث الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي إذا جلست لأكتب، لأؤلف في العلوم المختلفة، في التاريخ، في كذا في كذا، ألا أنقد الناس الذين يتوقع منهم الفلاح ويتوقع منهم الاستقامة، ألا أنقدهم إلا بمقدار ما تقتضيه المصلحة العلمية، بمقدار ما يقتضيه تجلية شريعة الله عز وجل أو تجلية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد الأمر عن هذا الحد، زاد الأمر عن هذا الحد من أجل إشفاء الغليل، من أجل ترويح عن النفر، من أجل الانتصار للذات، فقد دخل هذا الإنسان تحت طائلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا هذا المقياس، فإننا ينبغي أن نعلم أننا كثيرا ما نقع تحت إيذاء أولياء الله عز وجل، أو تحت معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى، من حيث نشعر أو من حيث لا نشعر. كثيرا ما نقرأ أو نكتب أو نؤلف كلاما ينجر أو ننجر فيه إلى الحديث السيء الذي لا يرضى عنه الله عز وجل عن كثير من الصحابة، أو عن كثير من التابعين، أو عن كثير من العلماء الذين سلفوا وآبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. كل ذلك داخل تحت قوله جل جلاله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والأمثلة على ذلك كثيرة. من أخطر هذه الأمثلة، وهي أيضا من أبسطها مع الأسف، أنك تقرأ لا تكاد تمسك كتابا من كتب التاريخ ألف في هذا العصر إلا وتجد المؤلف قد انساق فيه إلى الحديث عن مثلا سيدنا عثمان، وأخذ ينتقصه، وأخذ يذكر مثالبه، وأخذ ينبش عن عيوبه، ويتحدث عن أخطائه في خلافته، ويتحدث عن كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث أن القارئ إذا قرأ هذا الكلام لم يعد إلا بحصيلة كلها ملأى بالزراء هذا الخليفة وانتقاصه ونقده، بحيث أن هذا الإنسان يصبح إنسانا ضعيفا ضعيفا بسيطا في ذهنه كأي رجل معاصر في هذا العصر اليوم. هذا ماذا يسمى؟ هذا من أظهر ما يدخل تحت معنى كلام الله سبحانه وتعالى. الذين ينتقدون سيدنا عثمان هم في مقدمة من يعادون أولياء الله عز وجل. إذا لم يكن سيدنا عثمان من أولياء الله عز وجل، أحد العشر المبشرين في الجنة، ذاك الذي قال عنه رسول الله: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ذلك الذي أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في بيعة الرضوان، أمسك بيد نفسه وهو يبايع الصحابة بعد أن بايعهم جميعا، أمسك رسول الله بيده اليمنى يده اليسرى قائلا: وهذه عن عثمان. ولماذا بايعهم؟ بايعهم بيعة الموت لأنه أرسل سيدنا عثمان في صلح الحديبية إلى مكة ليخبر بعض المستضعفين من المسلمين أن موعد الفتح قد أذن وأن يوم النصر قد قرب، ولكن سيدنا عثمان ذهب واستندب وتأخر عوده، فدخل الظن في قلوب بعض الصحابة أنه ربما قتل سيدنا عثمان بأيدي المشركين، ف فدعا رسول الله أصحابه أن يبايعوه بيعة الموت، أي أن لا يرجعوا إلى المدينة إلا بعد أن يدخلوا مكة مقاتلين إذا ثبت أن سيدنا عثمان قد أصيب بأذى. ثم إنه بعد أن بايعه الصحابة جميعا، من الذي بقي؟ بقي عثمان، فأمسك رسول الله بيد نفسه قائلا: وهذه عن عثمان. بعد هذا كله يجرؤ صعلوك من الصعالكة المعاصرين اليوم أن يمسك قلما قذرا فيخط به مسالب سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، أو يتكلم فيه عن غيره من الصحابة مثل فلان وفلان وفلان. من هذا القذر، هذا الصعلوك الذي لو جعل من حياة سيدنا عثمان مقياسا لينبش به أخطاء نفسه لوجد نفسه عبارة عن قمامة من الأرذال ومن الأخطاء ومن النقائص؟ خير له أن يهتدي إلى نقائصه فينقد نفسه نقدا ذاتيا على ضوء حياة إنسان عظيم كسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. وما يقال عن سيدنا عثمان يقال أيضا عن غيره من الصحابة ومن التابعين وممن جاءوا من بعدهم بإحسان. كل من كتب بقلم أو قال بلسان ينتقص إنسانا على سبيل الانتقاص أو يذل أو يسخر منه وهو إنسان عرف بالاستقامة وعرف بأنه ربما كان من الصادقين، ربما فضلا عن أن يتواتر الخبر عنه في ذلك، فلا شك أنه واحد ممن يعادي وليا لله سبحانه وتعالى، والله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المسلم يحتار، المسلم يحتار، ماذا يجمع بين أن يغار على حرمات الله عز وجل فينبه إلى الحق وإلى المذالق وإلى الباطل، وإذا احتاج الأمر نقد فلان نقد، وإذا احتاج الأمر بيان أن فلان أخطأ قال ذلك بعد التمحيص وبعد البيان، ولكنه في الوقت ذاته يجمع بين هذا النقد وبين التبجيل والاحترام والتقدير، خوفا من أن يكون هذا الإنسان الذي قد أخطأ رجلا من كبار الصالحين ورجلا من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى المقربين. وإذا ضربنا المثل بهذا فتفاصيل الأمثلة كثيرة جدا، والمهم أن نمسك بهذا النهج الذي علمنا إياه رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا قال بعض الناس: كل من رأيت فالخضر اعتقد. الكلام ليس حديثا، ولكني أقول هذا الكلام يشبه أن يكون صحيحا. لماذا قال هذا الإنسان هذه الكلمة انطلاقا من هذه الحيطة التي أحدثكم عنها؟ أنا إذا أساءت الظن بالناس معرض لأن أقع تحت طائلة عقاب الله، لكن إن حسنت الظن بالناس فلست مهددا بأن أقع تحت هذه الطائلة، فأيهما أقوى؟ أحسن الظن بشر، أحسن الظن وفي الوقت نفسه أرقب، فإن وجدت منكرا نهيت عنه، وإن وجدت انحرافا واستطعت أن أقومه قومته، وإن استطعت أن أذكر بالله أي إنسان ذكرته، وفي نفس الوقت أمضي وأنا أعتقد أن هذا الإنسان الذي ذكرته بالله ربما كان أفضل منه وربما كان خيرا منه، حتى إن كان هو اليوم منحرفا فأنت لا تعلم خواتم الأمور، ربما ارتكبت غدا منكرا من المنكرات انزلقت بسبب ذلك المنكر إلى أسفل الهاوية، وفعل ذلك الإنسان فعلا يرضي الله صعد به إلى القمة، ولا يدرك عواقب الأمور أحد، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا شيء واضح وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. أنا الآن ربما أجد نفسي صالحا مستقيما معلما متعلما، ولكن هل محصت ما في قلبي؟ إذا كان في قلبي مثقال حبة خردل من تكبر على هذا الإنسان أو على ذاك، فكل عملي زائل، كله محبط، لا يفيدني يوم القيامة شيئا أبدا. كيف أستطيع أن أقيس نفسي بمقياس أضع به ذاتي فوق الناس حتى لو كانوا عصاة ولو كانوا منحرفين، علما بأن هذا ما ينبغي أن يمنعني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يلتبس الأمر عليكم إطلاقا. الله عز وجل يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة كناية عن السعادة التي وعد الله بها عباده، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ما قال نجعلها للذين يجلسون مجالس التعليم، ما قال نجعلها للذين يصلون كثيرا ويصومون كثيرا، لكنه ضرب على وتر مكانه في أعماق أعماق القلوب. الذين لا يريدون علوا في الأرض أي لا يتكبرون. فإذا كان الأمر بهذا الشكل فإن الإنسان يحتاط لنفسه كل الحيطة، ويحتاط لنفسه أبلغ الحيطة في سبيل ألا يقع تحت طائلة قوله عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأريد أن أوضح لكم بدقة المعنى الذي أقول، كيف يعني نجمع بين النهي عن المنكر وبين تقدير الناس والأدب معهم والخوف من أن يكونوا من أولياء الله عز وجل فلا نعاملهم إلا بكل تقدير واحترام. وقد قلت في الأسبوع الماضي أظن في الدرس الأخير جوابا على سؤال سائل يسألني عن آداب الذكر وعن أولئك الذين يقفزون أثناء الذكر، وأجبت جوابا ينطلق من هذا الميزان الذي أقوله: آداب الشريعة لا نتركها، بيان الأحكام لا نتخلى عنه أينما كنا، نذكر ما قاله العلماء في آداب ذكر الله عز وجل، وكيف ينبغي أن يكون بأدب، وكيف ينبغي أن يكون بتوقير، وكيف ينبغي أن لا يكون مع الذكر شيء من هذه الحركات التي تتنافى مع الأدب والتي لم نردها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. ولكن ونحن ننكر ونحن نقول هذا الكلام نقدر أولئك الناس ونفرض أنهم ربما كانوا صالحين، ربما كانوا أتقياء، ربما كانوا من أولياء الله سبحانه وتعالى، فلا نضع إنكار المنكر في قالب من الإزدراء ولا في قالب من المعاداة ولا في قالب من الشحناء والخصومة أبدا، بل نستشعر أنفسنا ونشعرهم أنهم أفضل منا ربما كانوا عند الله عز وجل. ولكن هذا لا يعني أن لا نجهر بالحق وأن لا نجهر بما ذكره علماء الشريعة الإسلامية، هذا شيء وذلك شيء آخر. هذا مثال لتطبيق المقياس الذي أقوله لكم. فأنا أحضر مجالس هذا الذكر وأنا أتقرب إلى الله بالجلوس إلى أناس أعتقد أن فيهم صالحين وربما فيهم أولياء، وأرجو أن يجعلني الله مشفعا بهم، ولكن مع ذلك ما أدخر وسعا في أن أذكر بآداب الذكر وأن أوضح أن ذكر الله عز وجل ينبغي أن يكون بالشكل الفلاني كذا وكذا وكذا، وكما قلت مرارا وتكرارا، بهذه الطريقة نكون قد جمعنا بين الأمر بالمعروف وبين بث أحكام الله سبحانه وتعالى بين الناس، وفي الوقت ذاته حافظنا على الأدب الذي أمرنا الله أن نحافظ عليه، ولم نضع أنفسنا تحت طائلة التهديد الخطير في قوله جل جلاله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، إذن لا وقت، لا يتسع الوقت لشرح أكثر من هذه الفقرة، وموعدنا إن شاء الله في ختمة الحديث.